السؤال الرابع يقول: ما حكم صلاة الشخص في المنزل وهو قادر على الصلاة في المسجد وأيضا يعرف بوجوب الصلاة في المسجد، بمعنى ليس جاهلا؟ ثم هل في مثل هذه الحال صلاة المنزل تقبل من غير عذر أم لا، أم أنها تقبل مع الإثم؟ نرجو الجواب. بارك الله فيك. لا يجوز للرجل يسمع النداء في المسجد ثم لا يذهب يصلي مع الجماعة، فإن كان كذلك فهو آثم في عدم ذهابه إلى المسجد. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا صلاة لمن سمع النداء ولم يجب، أي لا صلاة تامة الأجر لمن سمع النداء ولم يجب. فهذا الذي يصلي في بيته مع القدرة على الذهاب إلى المسجد هو آثم في هذا الفعل، عاص لله وآثم في هذا الفعل، وإن كانت صلاته مجزية في بيته مجزية، إلا أنه يأثم بما ترك من صلاة الجماعة في المسجد. وصلاة الجماعة واجبة على القول الصحيح الراجح أنها واجبة على الرجل في المسجد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن أدع من يصلي بالناس ثم أذهب إلى قوم لا يحضرون الجماعة فأحرق بيوتهم. هذا فيه بيان أن هذا الفعل كبيرة. بارك الله فيك.